هذه هي عبادته، فسمي ايش بالراهب؟ قيل انه ما تزوج النساء ولا عنده سريه لانه كان رحمه الله متفرغ للعباده. نعم، لكن ليش معنى هذا انه انك يعني لا تتزوج؟ تو انا دائما اذكر قصص متزوجين حتى تحفيز للشباب، ولا مره معنا كثيرا وما ذكرت لنا هذه الفائده، مره كثيرا هالناس ما ذكرت هذه الفائده انه يعني ما تتزوج، حتى يعني لا يقول لا احد انا اريد ان يعني اتبتل، ان يقول لا رهبانيه في الاسلام. نعم، الراهب يسمى الراهب لانه ما تزوج، والراهب العابد. نعم، وهو من رجال الصحيحين طبعا، عفوا من رجال كتب السته، البخاري رواه لكن في التاريخ الكبير فيما اذكر، ما رواه في الصحيح ان اخفتني الذاكره. نعم، قال حدثنا هناد. نعم، قال حدثنا ابو الاحوص. نعم، عن الاعمش. نعم، عن ابراهيم. ابراهيم ابراهيم هذا ايوه، عن من؟ عن ابي عن الاسود. اذن ابراهيم النخعي، ابراهيم بن يزيد النخعي يروي عن الاسود النخعي، لان في ابراهيم اثنان في الكوفه في طبقه واحده، اما ابراهيم التيمي او ابراهيم النخعي. الروى عن ابيه التيمي، هذه قرينه، الروى عن الاسود النخعي، نخعيان. نعم، عن عائشه قالت. نعم، هذا اسناد الصحيح يا اخوه، هذا اسناد الصحيحين. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال حدثنا محمود بن غيلان. يصلي من الليل 9 ركعات، وتر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن القيم في زاد المعاد كان احيانا يوتر ب3 ركعات سردا، يتشاهد في الثالثه ويسلم، وكان ربما صلى ركعتين وسلم ثم اوتر ركعه، وكان احيانا يصلي 5 ركعات سردا، وهنا كان ايش يفصل ركعتين ركعتين ثم يتوب، وكان احيانا يصلي 7 ركعات سردا، 7 لا يجلس الا في 7 يتشهد ثم يسلم، واحيانا كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر ب7، واحيانا كان يصلي 9 ركعات يجلس في 8 فقط، يتشهد ثم يقوم الى 9 ثم يرجع يتشهد ثم يسلم. هذا كان، وكان احيانا يصلي 11 ركعة، وكان غالب فعله 11 ركعة، وكان إذا رفع من ركوع في قيام الليل كان يقول سمع الله لمن حمده لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، يكررها إذا رفع من ركوع في صلاة الليل كما عند مسلم، هذه سنة يا إخوة، سنة عزيزة، كان يقول لرب الحمد لرب الحمد في الصلاة، الفريق يقول سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، لكن في قيام الليل لا يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، يكررها بين الركعتين. قال وإذا سجد بين ركعتين في الصلاة كان يقول إيش رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافر، لكن في قيام الليل كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر، يكررها كما في صحيح مسلم. فهذه خوش يعني، هذه السنن متى ما واظب عليها طالب العلم حفظ السنة، هذه حفظها يعني، فينبغي الإنسان أن يعني أن يعيها وأن يعرفها. ابن عباس لما قرأ في صلاة الجنازة الفاتحة بصوت عال قالوا لما فعلت هذا يا ابن عباس؟ قال لتعلموا أنها سنة، يعني إيش حتى تعرفون السنة. نعم، قال حدثنا محمود بن غيلان. رب اغفر لي لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، سمع الله لمن حمده كان يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، يكرر لربي الحمد لرب الحمد كما في صحيح مسلم، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم، قال حدثنا محمود. قال حدثنا محمود بن غيلان. بن غيلان المروزي، قلنا اكثر عنه الامام. نعم، قال حدثنا يحيى بن ادم. من؟ يحيى بن ادم. نعم، قال حدثنا سفيان الثوري. نعم، عن الأعمش نحوه. نعم، قلنا قصة سفيان الثوري مع الأعمش لما أتاه وقت الظهيرة يطلب العلم وكان نائم، والأعمش كان عنده كلاب فأطلق الكلاب على سفيان الثوري، فهرب سفيان والكلاب خلفه في طرقات المدينة في طرقات بغداد حتى كادت أن تقتله،